بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثالث بعد 100 من ليلة السبت 9 من ربيع الأول 1424 هجرية، 10 مايو 2003 ميلادية. وهو اللقاء 12 في أبواب الفرائض. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن الرد، وقارنا بينه وبين العول، وبينا من لا يرد عليه من أصحاب الفروض ومن يرد عليه من هؤلاء، كما تناولنا مسائل الرد وقواعده. كما تعرضنا في نهاية اللقاء السابق إلى كيفية تصحيح المسائل، وقاعدة التصحيح أن يضرب أصل المسألة أو عولها في أقل عدد يمكن معه أن يستحق كل وارث بانفراده قدرا من السهام برقم صحيح، ويكون حصل الضرب هو أصل المسألة الجديد بعد التصحيح. ونعطي لذلك مثالا نستخدم فيه أيضا السبور. مثلا: مات عن زوجة وبنت وأخت، أختين شقيقتين، فسهامهم على التوالي الثمن للزوجة لوجود الفرع الوارث، والنصف للبنت لانفرادها، والباقي تعصيبا للأختين الشقيقتين. وبالتالي اجتمع الثمن مع النصف، فأصل المسألة من 8. للزوجة سهم، يعني 1 من 8، وللبنت 4 من 8، يتبقى 3 من 8. عند توزيع 3 على الأختين الشقيقتين، فإن 3 لا تقبل القسمة على الأختين برقم صحيح، وأقل عدد يقبل القسمة طبعا عليهما هو عدد الرؤوس، يعني 2. وبالتالي لو رجعنا إلى القاعدة، نحن هنضرب أصل المسألة. أصل المسألة عندنا 8، في أقل عدد يمكن أن يستحق كل وارث بانفراده قدر من السهام، يعني في 2، لأن عندنا أختين شقيقتين، فهنضرب 8 في 2 يكون الناتج 16، فيعتبر ده أصل المسألة الجديد. يعني نقول إنه المسألة أصلها من 8 وصححت إلى 16، فصار الأصل الجديد هو 16، ويتم التوزيع هكذا. هنحط بقى 16 اللي هو أصل المسألة الجديد في المقام، وبالتالي هنضرب البسط لكل من الزوجة والبنت في الرقم اللي احنا ضربنا فيه أصل المسألة اللي هو في 2. يبقى للزوجة 1 في 2 ب2، البنت كانت هتاخد 4، هنضربها في 2، الأربعة في 2 ب8، يبقى هيتبقى نصيب الأختين 3 في 2 ب6، يبقى الأسهم 2 و8 10 و6 16 على 16. يعني الزوجة هتأخذ 2 من 16 بدلا من تمن، هي هيها، تمن تساوي 2 من 16، البنت 8 من 16 بدل 4 من 8، الأختين هياخدوا 6 من 16 بدل 3 من 8، يعني علشان كل واحدة منهم تاخد 3 من 16. ويعني بهكذا نستطيع ان احنا يعني نصحح المسألة بضرب اصلها او عولها في اقل عدد ما يمكن معه ان يستحق، زي ما قلنا كل وارث قدر صحيح من السهم. الليلة بقى نتحدث عن امرين، اولهما كيفية قسمة التركة، والثاني ميراث ذوي الارحام. اما في كيفية تقسيم التركة عندنا ثلاث طرق، يعني طريقة الضرب وطريقة القسمة وطريقة النسبة، وأيضا ليتبين ذلك هنعطي مثالا ويعني نطبق عليه كيفية تقسيم التركة. المثال هو ماتت عن زوج وبنتين وأب وأم، والتركة 30 فدانا، يعني هذا على سبيل المثال. فالسهام على الترتيب، ننظر كده، الزوج الربع لوجود الفرع الوارث هما البنتين، والبنتين ثلثان، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ولكل من الأب والأم السدس، سدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. خلاص يعني حفظت المسائل. هنقول بقى تساوي أصل المسألة عندما يجتمع الربع مع النوع الثاني اللي هو التلتين أو السدس، يكون أصلها من 12، أن 12 تقبل القسمة على الأربعة ولا 3، حط 12 بقى تحت في المقام، ونقسم ال 12 على نصيب كل من الورثة، يبقى 12 على 4 نصيب الزوج، فيها 3 في 1 ب 3، حط بقى فوق في البسط، زائد نصيب البنتين 12 على 3 في 4 في 2 ب 8، نصيب الأب 12 على 6 2 في 1 ب 2، الأم 12 على 6 ب 2 في 1 ب 2. أصبحت السهام نجمع 3 و 8 11 و 2 13 و 2 15 على 12. هذا العول صحيح ولا غير صحيح؟ ال 12 بتعول الى كم يا احباب؟ 13 15 17، اذا ده عول صحيح. يبقى اصل المسألة من 12 وعالت الى 15، معناها انه اصل المسألة الان هو 15 اللي احنا هنوزع على اساسه. نمسك بقى الثلاث طرق اللي هي الضرب والقسمة والنسبة، وانا هعملهم على السبورة يعني بهذه الطريقة. هنقول طريقة الضرب على اليمين اهو، الضرب في النص كده نقول القسمة، وعلى اليسار هنقول النسبة. الضرب يعني ايه الضرب؟ نقول يعني القاعدة بتاعت طريقة الضرب، وبعدين نطبق هذا الكلام. نكتب كده ضرب سهام كل وارث، ضرب سهام كل وارث في مجموع التركة، ثم في السطر الثاني كده قسمة الحاصل على أصل المسألة، قسمة الحاصل على أصل المسألة، أدي معنى الضرب. نطبق الكلام ده على أصحاب التركة اللي معانا اللي هم الورثة. واحد الزوج، هنضرب بقى سهامه، الزوج ليه كام في المسألة الجديدة؟ قدامنا 3 8 2 2 على التوالي قدامنا، يبقى هنضرب 3 سهامه، مجموع التركة كام فدان؟ في 30. هتساوي كام؟ 90 على نقسم الحاصل بقى على اصل المسألة على 15. 90 على 15 تساوي 6 افدنة، يبقى لي نصيب الزوج 6 فدان. نمسك البنتين هنضرب نصيبه كام؟ 8 في 30 تساوي 0. 8 في 3 ب 24 240 على 15 نصيب اللي هو اصل المسألة تساوي 16 فدان. 16 ما فيش مشكلة هنا، لانه 16 على الاثنين اللي هم البنتين كل واحدة هتاخد 8، يعني 8 افدان. نمسك كل من الابوين وضعهم واحد، لانه كل واحد منهم الاب ليه 2 سهم والام 2 سهم، يبقى 2 في 30 مجموع التركة تساوي 60 على اصل المسألة على 15 تساوي 4 يعني للاب واربعة للام. يبقى كده التركة طلعت كام عندنا؟ 6 للزوج، 16 بنتين، 4 للاب، 4 للام. نتأكد كده انها طلعت 30، 6 و 16 22 و 4 26 و 4 هذه 30 فدة. نمسك اللي في النص اللي هو القسمة. القسمة ايه القاعدة بتاعتها؟ نقسم التركة كلها على اصل المسألة، التركة كلها اللي هي 30 فدان على اصل المسألة اللي هي 15 اللي هي اللي عالت اليه، يساوي 2 30 على 15 يساوي 2 يعني 2 فدان. هذا الاثنين هنضربه في سهام كل وارث، يبقى الاثنين اللي حاصل عندنا نضربه في سهام كل وارث. الزوج سهامه كام؟ 3 في 2 ب 6. البنتين 8 في 2 يساوي 16. الاب 2 في 2 يساوي 4. الام 2 في 2 يساوي 4. اذن الناتج هو نفس الناتج بطريقة الضرب، لكن نشوف بعد كده لما ناخد الطريقة الثالثة اي الطرق الثلاثة اسهل. الطريقة الثالثة النسبة، يعني ننسب نسبة سهام كل وارث الى اصل المسألة ثم نضرب هذا الناتج في التركة. يعني هنقول بالنسبة للزوج كام نصيبه؟ سهامه كام؟ 3 على 15 في 30 هيساوي كام؟ 3 في 30 ب 90 على 15 تساوي 6. نمسك البنتين 8 على 15، ادي النسبة 8 على 15 في اصل التركة اللي هو يعني مجموع التركة 30 يساوي 240 على 15 تساوي 16. الاب 2 على 15 في 30 تساوي 60 على 15 يساوي 4، والام مثله هتساوي 4. ننظر كده يا احباب نلاقي نصيب الزوج في كل من الطرق الثلاث 6 افدنة 6 افدنة 6 افدنة. البنتين 16 16 16. الكل من الابوين 4 4 4. وبالتالي لا اختلاف في الناتج في النهاية. لكن اي الطرق اسهل؟ يعني لو قلنا خير الامور الوسط، فلو نظرنا كده للقسمة، علشان كده حطيتها انا في النص، انه نلاقي ان دي اسهل. يعني هنقسم التركة كلها اللي هم 30 فدان على اصل المسألة اللي هو 15، الناتج يطلع لي سهم يعني 2 فدان لكل سهم، 2 فدان لكل سهم، لان عندنا 30 فدان على ال 15 اللي هو مجموع السهام يطلع لي 2. هنضرب نصيب كل واحد في 2، العملية هتبقى اسهل. نصيب الزوج 3 في 2، البنتين 8 في 2، الاب 2 في 2 الام 2 في 2 فهذه اسهم. ومساله انه 30 فدان ما احنا ممكن ايضا نحول دي على سبيل المثال نحول ال 30 فدان الى قراريط، يعني نضرب 30 فدان في 24 قيراط، ممكن نحولها الى اسهم. يعني تبقى المساله ان احنا ممكن يعني نوسع الدائره شويه ليمكن ان كل واحد ياخد نصيبه من التركه ب يعني ايه يعني عدد صحيح. وكذلك في مساله قبل ان ننتقل الى ميراث ذوي الارحام، انه عندنا يعني لو فيه ديون يعني نحسب الديون ازاي. يعني مثلا واحد عليه ديون ثلاثة آلاف جنيه وساب تركة كبيرة، خلاص ما احنا عرفنا بقى الحقوق المتعلقة بالتركة قبل ذلك. اول شيء التجهيز والتغسيل والتكفين والدفن والاقبار، ده مرحلة اولى او الامر الاول يتعلق بهذا المتوفى اللي هو المورث. الامر الثاني هو قضاء الديون، فان كانت التركة تفي بقضاء الديون كان بها ونعمت، كل واحد ياخد ديونه، وبعد ذلك ننظر ان كانت هناك وصايا خاصة الوصية الواجبة، ثم ما بقي بعد ذلك يوزع على الورثة حسب ما سبق. فان كانت التركة لا تفي بالديون، يعني ما تركه الميت يساوي مثلا نصف ما عليه من ديون، عليه 3000 وساب 1500، عليه 30000 وسايب اللي تركه يعني 15000، اذا كل صاحب دين هنعطيه نصف دينه فقط، لانه هذا ما تركه الميت ولا يوجد شيء اخر نسدد منه الديون، الا اذا تبرع طبعا الورثة بسداد ما على ابيهم من ديون. اذا انتقلنا الى ميراث ذوي الارحام، نبدأ كعادتنا بالتعريف بهم وبيان مذاهب العلماء في توريثهم، ثم ننظر في كيفية توريث ذوي الارحام وما اخذ به القانون، و يعني صورت لحضراتكم ورقة تبين أصناف ذوي الأرحام الأربعة وكيفية توريث كل صنف. لكن قبل أن نأتي لهذا نبدأ بالتعريف. من هم ذوي الأرحام؟ هم أصحاب القرابة مطلقا، سواء أكانوا أصحاب فروض أم غيره، وذلك قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لكن عندما هذا يعني كما نقول صلة الأرحام تشمل جميع الأقارب، سواء كانوا عصبات نسبية أم أصحاب فروض أم من ذوي الأرحام اللي هم ليسوا أصحاب فروض ولا غيرهم. لكن المقصود بهم هنا في الاصطلاح، أي في اصطلاح علم المواريث والفرائض، كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة، لأنه احنا عرفنا أصحاب الفروض الـ11 وعرفنا العصبات، سواء كان عصبة بالنفس بدءا بالبنوة فأبوة فأخوة فعموم. إذن هؤلاء هم أقارب الميت غير الوارثين بأي من الفرض والتعصيب. ولعل إخواننا يعني تتذكرون عندما تحدثنا عن أقسام الإرث قلنا هناك قسمان، قسم مجمع عليه هو الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب، وقسم مختلف فيه هو الإرث بذوي الأرحام. مثل مين بقى؟ أولاد البنت أصحاب فرض؟ لا، ده أولاد الإب وبنت الإب، إنما أولاد البنت يعني ابن البنت او بنت البنت دول من ذوي الارحام. مسألة بقى انهم لا يرثوا مع وجود البنتين او مع وجود الابناء هم هم هم من ذوي الارحام لا يرثون. يبقى مسألة بقى الوصية الواجبة نرجع لها بقى بالنسبة للوصية الواجبة. فما حكلمنا الان في انهم ذوي ارحام وغير وارثين لا بالفرض ولا بالتعصيب. اولاد الاخوات، واحنا بقى بنكلم ناس بقى عرفوا كلمة اولاد يعني ذكورا او اناثا، يبقى ابن الاخت او بنت الاخت. بنات الاخوة يعني الذكور، يعني ابن الاخ ده عاصب، انما بنت الاخ يبقى ده ايه من ذوي الارحام. الجد والجدة الرحميان اللي هو ابو الام، او الجدة الرحمية التي توسط بينها وبين الميت جد رحمي. وطبعا كنا قلنا هناك انه عند تعدد الجدات دائما ابدا نجد جدة واحدة من ناحية الام واكثر من جدة من ناحية الاب. يعني لو سئلنا نسترجع كده معلوماتنا عن ثلاث جدات وارثات، يبقى جدة من قبل الام وجدتان من قبل الاب. نمسك بقى مذاهب العلماء في توريث ذوي الارحام. اختلف الفقهاء على مذهبين. مذهب طبعا هيقول لا ميراث له، والمذهب الثاني يرثون حالة عدم وجود اصحاب فروض او عصبة. المذهب الاول لا ميراث له، فيعني لو مات ولم يوجد صاحب فرض ولا عصبة لكن وجد ذو رحم فلا ميراث له، بل التركة الى بيت مال المسلمين. وهذا رأي زيد بن ثابت رضي الله عنه وسعيد بن المسيب، وبه اخذ الامامان مالك والشافعي رضي الله عن الجميع. طب دليلهم ايه؟ حديث مرسل عن زيد بن اسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني، يعني اسر الي الا ميراث لهما. ده النص الحديث. واعترض اصحاب المذهب الثاني اللي جاي بان الحديث المرسل لا تقوم به حجة، وعلى فرض صحة الحديث فالحديث عن العمة والخالة فقط، او المعنى لا ميراث لهما اي مقدرا مثل الفروض المقدرة في كتاب الله بالنسبة لأصحاب الفروض. كما استدلوا بأن الله تعالى لأصحاب المذهب الأول ذكر أصحاب الفروض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام شيئا، ولو كان لهم حق لبينه الله سبحانه وتعالى. ده المذهب الأول وأدلته. المذهب الثاني يقولون إن ذوي الأرحام يرثون حالة عدم وجود أصحاب الفروض أو العصبة، لأنه لو وجود صاحب فرض هياخد فرضه، لو بقي شيء وليس عندنا عصبات يبقى ده إيه أحباب الرد على ذوي الفروض من غير الزوجين. إن كان موجود عصبة يبقى هياخد الباقي، وبالتالي قلنا مسائل الرد لا يوجد فيها عصبات. يبقى هذا المذهب يقول بالتوريث، وهو رأي ساداتنا عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه جميعا. وإليه ذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد، واعتمده متأخر المالكية والشافعي. يعني نستطيع أن نقول إنه مذهب جمهور الصحابة وجمهور الفقهاء أيضا. استدلوا بقى على هذا الكلام على الميراث بالقرآن والسنة والمعقول. فمن القرآن استدلوا بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ووجه الدلالة بقى من الآية إن أولو الأرحام ذوي الأرحام أولى ببعضهم، وده يشمل كل الأقارب. ولما حددت آيات المواريث ميراث ذوي الفروض والعصبات، فكان بقية الأقارب من ذوي الأرحام أولى من غيرهم، أي من الأجانب الذين هم ليسوا بذوي قرابة للمتوفى. من السنة استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له. أعقل عنه وأرث، أعقل عنه يعني أدفع الدية الخطأ، لأنه ملوش أقارب، لو أخطأ وقتل قتلا خطأ يبقى أنا أعقل عنه، ده النبي صلى الله عليه وسلم. وأرث، طب هو النبي صلى الله عليه وسلم هيرث يعني هياخد شيء لنفسه باعتباره إمام المسلمين وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، يبقى هو إمام المسلمين، يعني هيدخل هذا المال في بيت مال المسلمين للصرف عليه وعلى أي منه على مصالح المسلمين. قلت الحديث: والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. يبقى الشاهد هنا في الخال: وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرث. وطبعا الخال من ذوي الأرحام اللي هو أخ الأم حيث توسطت أنثى. والحديث رواه الأئمة أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححاه. كذلك بفعل الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم في توريث ذوي الأرحام. من المعقول بقى استدلوا به بأن ذوي الأرحام أولى من بيت مال المسلمين، لأنه ما في بيت المال يوزع على المسلمين جميعا، وهؤلاء الذين نحن نتحدث عنهم أقرب للميت من بقية المسلمين. دي زي مسألة يا أحباب، يعني مثلا زي مسألة الجار وحقوق الجار، وكنا نقول أنواع الجيران ثلاثة: جار له حق واحد، جار له حقان، جار له ثلاث حقوق. فمثلا الجار الذي له ثلاث حقوق هو الجار المسلم القريب، يبقى جارك هذه حق الجوار، مسلم حق الإسلام، قريب حق القرابة. جار مسلم فقط وليس قريب يبقى له حقان، حق الجوار وحق الإسلام. طيب جار غير مسلم يهودي أو مسيحي يبقى له حق واحد وهو حق الجوار. فدول أولى بقى اللي هم ذوي الأرحام. القانون بقى أخذ بأي من المذهبين؟ أخذ القانون بالمذهب الثاني، وجاء الباب الخامس من قانون المواريث المصري بإرث ذوي الأرحام بدءا من المواد 31 إلى 38. فعلى سبيل المثال يعني المادة الأولى اللي هي 31 من هذا الباب، في الفقرة الأولى: إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية، كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام. كانت التركة كلها يعني لم يكن هناك ديون ولا وصايا، أو الباقي منها يعني بعد سداد الديون أو الوصايا لذوي الأرحام. ثم بين القانون أصناف ذوي الأرحام وقواعد توريثهم وأصناف يعني هؤلاء، ومع تقديم كل صنف على ما بعده كترتيب العصبة. وقبل أن ننظر في الورقة التي بين أيديكم نقول أيضا أن هناك ثلاث مذاهب في توريث هؤلاء. احنا اتفقنا بقى على أنهم هنورثهم، لكن كيف نورثهم؟ كيفية التوريث؟ في عندنا طريقة اسمها طريقة التسوية، طريقة تانية طريقة أهل التنزيل، الطريقة الثالثة طريقة أهل القرابة. لو مسكنا طريقة التسوية، يعني التسوية بينهم في اقتسام التركة بلا تفرقة بين قريب أو بعيد، وبالتالي لا فرق بين الصنف الأول أو الرابع، لأن الجميع أي من ذوي الأرحام يستحقون الإرث بوصف الرحمية فقط، لأنهم قرابة من جهة الرحم فقط وهم فيها سواء. ولكن هذه الطريقة طريقة التسوية هجرت لبعدها عن المعقول، ومخالفتها لمبادئ الشريعة في الميراث، حيث مثلا يعني في العصبات بنبدأ بالعصبة بالنفس، بنبدأ بالبنوة ثم الأبوة والمرحلة الثالثة الأخوة وبعدين العمومة. فدي مبادئ في الميراث. فهجرت طريقة التسوية. طريقة أهل التنزيل معناها تنزيل، هننزل ذوي الأرحام منزلة أصولهم ممن كانوا أصحاب فروض أو عصبات. يعني إيه؟ هنطلع لهم، يخرج لهم نصيبهم من التركة كما لو كانوا هم الورثة الأحياء، ثم نعطي نصيب كل واحد إلى فرعه للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني نعتبر مثلا احنا قلنا ولد البنت اللي هو ايه، ابن البنت او بنت البنت، هنعتبرهم كالبنت، وولد الاخ كالاخ. ولد الاخ خلي بالنا هيبقى فيه ابن اخ، ده لو ابن اخ ده يبقى ايه، ها يبقى عاصب. طب بنت اخ تبقى من ذوي الارحام. فهنفترض عندنا بنت بنت وبنت اخ، يبقى هننزل، ادي طريقة التنزيل، البنت محل امها، يبقى كأن عندنا بنت، وبنت الاخ مكان الاخ. يبقى معناها هنورث ازاي؟ نقول لو كانت الام عايشة اللي هي البنت هنديها النصف، ولو الاخ ده عايش شقيق او الاب هياخد الباقي تعصيبا. اذا نعطي بنت البنت او ابن البنت نديله نصيب امه يبقى النصف، وبنت الاخ هنديها نصيب ابوها يبقى النصف الباقي. لكن يستثنى الاخوال والخالات والاعمام والعمات. الاخوال والاخالات ينزلون، هننزلهم منزلة الام. يعني لو كان خال او خالة نعتبرهم مكان الام، ولو كان عم او عمة نعتبرهم مكان الاب. يعني وجدنا مثلا على سبيل المثال خال وعمة، خال وعمة، الخال هنعتبره مكان الام يبقى كان الام موجودة، والعمة مكان الاب يبقى كان الاب موجود، يبقى الام هتاخد التلت والاب التلتين، نبقى ندي الخال او الخالة التلت وندي العمة التلتين، لانه طبعا لو كان عم هيبقى ايه من العصبات. وبذلك قال الائمة الثلاثة، الا ان الحنابلة، يعني ما عدا الامام ابو حنيفة لانه جاي الطريقة بتاعته، الحنابلة يسوون بين الذكر والانثى ان كانوا من جهة واحدة، مثال ابن العمة وبنت العمة. يبقى الحنابلة هيقولوا ايه، ما هم الاثنين العم والعمة من جهة الاب، لكن هيسووا بينهم يعني بين الذكر والانثى، لن يعطوا الابن اللي هو ابن العمة ضعف بنت العم. حجتهم بقى الحنابلة ان نسبة استحقاقهم في الارث لا يمكن اثباتها بالرأي، ولا يوجد نص يعني من القرآن او السنة او اجماع في بيان نصيبهم، اذا لا سبيل الا اقامة المدلي مقام المدلى به، وبالتالي يعطى نصيب. ده حجة مين؟ ده حجة طريقة اهل التنزيل. انما الحنابلة احنا قلنا بيسووا بين الذكر والانثى. يؤيد ذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود في من مات عن بنت بنت وبنت اخت، يبقى ان المال بينهما نصفين، لان اصلهما ايه، بنت واخت، ولو كانتا اي البنت والاخت على قيد الحياة لتقاسمت المال كذلك. يعني نعطي البنت النصف ثم الاخت الباقي تعصيبا، يبقى ندي كل واحدة نصيب امها، يبقى دي النصف ودي النصف. الطريقة الثالثة بقى طريقة اهل الايه، القرابة، وهي تقديم الاقرب في الارث ثم الذي يليه، يعني الاقرب فالاقرب. وهذه الطريقة قياسا على العصبات، يعني في العصبات بنقدم البنوة فالأبوة فالأخوة فالعمومة. وهذا هو مذهب الحنفية، وبه أخذ القانون في المواد من 32 إلى 38. يعني يبقى طريقة أهل التنزيل قال بها الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة. والحنابلة رأينا أنهم يسوون بين الذكر والأنثى إن كانوا من جهة واحد. أما طريقة أهل القرابة فهو مذهب الحنفية وبه أخذ القانون. كما أن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام استأثر أي انفرد بجميع المال كالعصبة، مثلما يعني مر علينا في العصبة. هننظر الآن في الورقة التي بين أيدينا وبين أيديكم لبيان قواعد توريث ذوي الأرحام حسب أن أصنافهم الأربعة مع التمثيل، يعني بمثال لكل قاعدة من هذه القواعد. عندنا الأصناف أربعة أصناف. الصنف الأول هو فرع الميت، الصنف الثاني أصل الميت، الصنف الثالث فرع أبويه وإن نزلوا، الصنف الرابع فرع الأجداد. يعني سأقرب لحضراتكم المسألة. فرع الميت كأننا نقول مثلا بنوة، يعني في العصبات كنا نقول ايه بنوة ادي الاول، فأبوة ادي الثاني، فأخوة ادي الثالث، فعمومة. يبقى هنا هنقيس على العصبات، نقول عشان تتذكرون فرع الميت ادي الصنف الاول، اصل الميت ادي الصنف الثاني، الصنف الثالث فرع ابويه وإن نزلوا، الصنف الرابع فرع الأجداد. هنبين كل صنف من الأصناف الأربعة وكيفية توريث هذا الصنف. الصنف الأول اللي هو فرع الميت، يعني أولاد البنات وأولاد بنات الابن، لأن بنت الابن صاحبة فرض، أما أولادها يعني هيبقى ابن بنت الابن او بنت بنت الابن، دول من ذوي الارحام. اولاد البنات يعني ابن البنت او بنت البنت وان نزلوا، هذا هو الفرع الاول وتحدثت عنه المادة 32 من القانون. كيفية توريث هؤلاء؟ هنقدم الدرجة. يبقى اولا نمرة واحد التقديم بالدرجة، يعني يقدم الأقرب درجة حتى وإن كان أنثى على الأبعد درجة وإن كان ذكرا. هندي المثال كما هو موجود بين أيدينا، يعني مش هنحتاج أن احنا نكتب على السبورة لأن الورقة موجودة بين أيدينا الآن. فعندنا المثال مات عن بنت بنت وبنت بنت ابن. نخلي بالنا بقى، بنت البنت، البنت درجة أولى، بنت البنت درجة تانية، دي من ذوي الأرحام. بنت بنت الابن، الابن درجة أولى، بنت الابن درجة تانية وهي صاحبة فرض، بنتها بقى، يبقى بنت بنت الابن أصبحت درجة ثالثة. فعندنا بنت بنت هذه درجة تانية، وبنت بنت ابن هذه درجة تالتة. يبقى هنقدم الأقرب درجة، يعني الميراث كله لبنت البنت بنت البنت. طيب لو تساووا في الدرجة يبقى هنقدم بالوارث. يبقى نمرة اثنين التقديم بالوارث، يقدم من يدلي بصاحب فرض أو عصبة، يعني أصله كان أبوه جده كان صاحب فرض أو كان عاصب نقدمه على من يدلي بذي رحم. فمعنى التقديم بالوارث يعني إن كان أصله وارثا يعني أصل هذا الفرع كان وارث يعني ورث بالفرض أو بالتعصيب فنقدمه على من يدلي بذي رحم. أيضا هناخد المثال بنت ابن وابن بنت نرجع تاني بنت الابن دي درجة تالتة وبعدين بنت الابن اللي هي امها صاحبة فرض. طيب المثال التاني اللي معانا ابن بنت البنت. طب بنت البنت من ذوي الارحام وابنها مع انه ذكره ايضا من ذوي الارحام يبقى كلا الحالتين عندنا من الدرجة التالتة لان احنا قلنا هنقدم بالدرجة. طب كلاهما متفق في الدرجة لكن اصل الاولاني اللي هو بنت الابن اصلها بنت ابن يعني امها بنت ابن وهي صاحبة فرض. طب والابن اللي عندنا ده ابن بنت البنت من ذوي الارحام وبالتالي هنقدم بنت الابن على ابن بنت البنت. طيب قد يحصل المرحلة بقى التالتة والاخيرة في هذا الصنف انه اتحدوا في الدرجة وكل منهما يدلي بوارث يبقى للذكر ضعف الأنثى. يبقى في هذه الحالة هنعطي للذكر ضعف الأنثى. أيضا ننظر للمثال بنت الابن هذه درجة ثالثة وابن بنت ابن هذه درجة ثالثة كلاهما درجة ثالثة وكلاهما متحد في ايه في من يرث بالفرض لان بنت الابن صاحبة فرض بنتها توسطت انثى بقت من ذوي الارحام. بنت الابن صاحبة فرض ابنها من ذوي الارحام يبقى عندنا بقى المثال بنت ابن وابن بنت ابن فكلاهما من الدرجة الثالثة هذه الاتحاد في الدرجة وكلاهما يدلي بوارث وهو بنت الابن واللي عندنا بنت وابن يبقى نعطي للبنت سهم ونعطي للابن سهمين. طيب اتحدوا في الدرجة والادلاء بذي رحم يعني ليس بوارث يعني ليس بصاحب فرض كما هو الحال في ايه في بنت الابن يبقى ايضا نفس الحكاية نعطي للابن سهمين وللبنت سهم واحد. فعندنا بقى المثال هنقول ابن بنت وبنت بنت كلاهما درجة ثالثة ابن بنت ادي درجة ثالثة وبنت درجة ثالثة وكلاهما يدلي بذي رحم لان ام الولد الاولاني ام الابن ده هي بنت وام البنت برضو بنت فكلاهما من ذوي الارحام يبقى هنعطي للابن الاولاني اللي هو ابن بنت البنت سهمان ونعطي لبنت البنت اي بنت البنت سهم واحد. ده يعني خلاصة لفرع البيت. ويعني احب اقول لاحبابي انه اصناف ذوي الارحام وقواعد توريثهم يعني تحتاج مجهود للحفظ ولذلك لو احتفظنا بمثل هذه الورقة يبقى يسهل علينا ان احنا نعرف من يرث ومن لا يرث والذي يرث بقرب الدرجة او بالوارث او للذكر ضعف الانثى. يبقى انا نصيحتي ان تضع مثل هذه الورقة في الكتاب الذي بين ايدينا اللي احتفظ بيها، لانه لا يعيبني ان الواحد يسأل سؤال في مسألة فيها ذوي ارحام فقط، يعني دون اصحاب فروض او عصابات، لانه لو موجود اصحاب فروض فقط لا يوجد عصابات، سيأخذون فروضهم والباقي يرد عليهم ما عدا الزوجين كما سبق في الرد. وكذلك لو وجد عاصب مع أصحاب الفروض هيأخذ الباقي، إن فرض هيأخذ الكل. فكذلك إذا فرض واحد من ذوي الأرحام فقط يبقى أخذ الكل مثله مثل العاصب، لكن لو تعدد ذوي الأرحام قرابتهم متعددة واختلفت هذه الأصناف ما بين فرع للميت وأصل للميت وفرع للأبوين وفرع للأجداد، فيكفينا أن نقدم أولا فرع الميت على أصل الميت مثل مسألة البنوة والأبوة، ثم نقدم الاثنين دول على فرع الأبوين اللي هم يعتبروا الإخوة، يعني فروع الإخوة والأخوات، وبعدين فروع الأجداد اللي هو احنا كنا نقول عليهم الأعمام والعمات، لكن الأعمام من ذوي العصابات والأخوال والخالات والعمات من ذوي الأرحام. لو جئنا لأصل الميت هنجد عندنا مين؟ مين أصل الميت بقى اللي هم من ذوي الأرحام؟ الأجداد الرحميون وإن علوا، يعني الجد الرحمي اللي هو أبو الأم وإن علا، والجدة الرحمية اللي هي أم الجد الرحمي وإن علت، يعني التي توسط بينها وبين الميت جد رحمي كما سبق. وهذه يعني المسألة، مسألة ميراث الصنف الثاني اللي هو أصل الميت، حددتها المادة 33. يبقى المادة 32 من القانون اتكلمت عن فرع الميت، المادة 33 اتكلمت عن أصل الميت بنفس يعني الطرق الثلاث فيما تقدم. بالنسبة للصنف الأول هنقول أولا التقديم بالدرجة، ثم التقديم بالوارث، ثم الحالة الثالثة للذكر ضعف الأم. ناخذ من مثال على التقديم بالدرجة، يعني أقربهم إلى الميت أولى بالميراث. أبو الأم، أب أم الأم، ثلاثة أب أم الأب. يعني أنا جبت ثلاث في هذا المثال، يعني ثلاث حالات. الأولاني أبو الأم، ده إيه درجة كام؟ درجة ثانية، لأن الأم كانت درجة أولى، أبوها درجة ثانية اللي هو الجد الرحمي. المثال اللي بعده أبو أم الأم، ده كام؟ درجة ثالثة، لأن الأم درجة أولى، أمها اللي هي جدتي لأمي درجة ثانية، أبوها بقى جد رحمي لأنه توسطت أنثى بقى درجة ثالثة. أبو أم الأب درجة ثالثة أيضا، الأب درجة أولى، أمه درجة ثانية، أبوه درجة ثالثة. خلي بالنا بقى يا أحمد، أبو الأم جد رحمي وده درجة تانية، أبو أم الأم درجة تالتة وهو رحمي أيضا، لكنه أم الأم اللي هي قبليه دي كانت وارثة، وكذلك أم الأب اللي بعديها كانت وارثة، لكن كلتاهما لها أب. يبقى أبو أم الأم هذا جد رحمي لأنه توسطت أنثى إلا أنه درجة ثالثة، وأبو أم الأب جد رحمي أيضا لأنه توسطت أنثى بينه وبين الميت فهو جد رحمي. يبقى نمرة واحد اللي هو أبو الأم ده درجة تانية، أبو أم الأم وأبو أم الأب درجة ثالثة، فإحنا بنقدم بالإيه؟ بالدرجة. الحالة الثانية هنقدم بالوارث، يعني عند الاتحاد في الدرجة هنقدم بمن أصله وارث. المثال أبو أم الأم، هذه أربعة يبقى دي هنا درجة رابعة، أبو أم أم الأم ده جد رحم، وبعدين أبو أم أب الأم برضو درجة رابعة. لكن نشوف بقى التقديم بالوارث، نشوف الأولاني اللي هو الجد الرحم، كلاهما جد رحم وكلاهما من الدرجة الرابعة. لكن نشوف الأولاني أبو أم أم الأم، أم أم الأم دي جدة إيه؟ صحيحة، إذن هي وارثة في الأصل، فأبوها اللي هو درجة رابعة ده يرث. الجد الثاني لا يرث ليه؟ لأن نشوف أبو الأم، أبو أم أبو الأم، ناخد من اللي على اليسار، يعني الأم وارث، هذه درجة أولى. الدرجة الثانية أبو الأم ليس وارث، أمه ليست وارثة، أبوها ليس وارثا، إذن قدمنا من يرث، يعني من يدلي إلى الميت بوارث. فقدمنا الأول اللي هو أبو أم أم الأم لكونه يدلي بوارثة وهي الجدة الصحيحة، قدمناه على مين؟ على الثاني اللي هو أبو أم أبو الأم، مع أنهم الاثنين درجة رابعة، لكون الثاني يدلي بذي رحم. الحالة الثالثة للذكر ضعف الأنثى، يبقى هنمسك بقى إذا اتحدوا في القرابة، يعني كلاهما في درجة واحدة وكلاهما يعني ايه يدلي بوارث او بذي رحم. هناخد مثلا بوارث، ام ابو الام مثال، الثاني ابو ابو الام، يبقى خلي بالنا تاني ام ابو الام درجة كام؟ ثالثة. ابو ابو الام درجة ثالثة. طيب ننظر للام الاولانية، هي درجة ثالثة وتدلي بذي رحم اللي هو ابو الام، والاب الموجود بقى الثاني في المثال الثاني يدلي بذي رحم ايضا، اذا هما متحدان في الدرجة، كلاهما درجة ثالثة و يعني متحدان في الدرجة وفي القرابة ايضا يدلون بذي رحم، ولكن هذه ام وهذا اب، فنعطي للذكر ضعف الانثى، اي للام سهم وللاب سهمان، يعني ام ابو الام تاخذ سهم وام وابو ابو الام ياخذ سهمان. اذا اختلفت القرابة بقى فننظر لمن يكون من جهة الاب ياخذ التلتين ومن جهة الام ياخذ الثلث. وده مثال، مثلا ابو ام الاب وابو ام الام، ام الاب وارثة، ده ابوها ده يبقى جد رحم. طب والمثال الثاني ابو ام الام، ام الام وارثة، وهذا اب جد رحم. فلما كان الاول اللي هو ابو ام الاب من جهة الاب، يعني اصله جاي من جهة الاب، نديه تلتين وندي ابو ام الام لانه اصله من جهة الام نعطيه التلت، يبقى كلاهما جد رحم، كلاهما درجة تلتة، لكنهما اختلفا من جهة القرابة، يعني ده اصله من جهة الاب مع انه ذكره ابو ام الاب، وده اصله اللي هو ابو ام الام من جهة الام، فنعطي لمن من جهة الاب التلتين ولمن جهة الام نعطيه ثلث واحد. الصنف الثالث فروع الابوين وان نزلوا، يعني هيبقوا مين؟ يعني فروع الاخوات الشقيقات او الاب. لما نقول فروع الاخوات الشقيقات يعني اولادهم، اولادهن، يبقى ابن الاخت الشقيقة او بنت الاخت الشقيقة، ابن الاخت الاب، بنت الاخت الاب. ف فروع الإخوة الأشقاء وإن نزلوا، خلي بالنا لما نقول فروع الإخوة الأشقاء، الأخ الشقيق ماله؟ أو الأخ الأب عاصب، وابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ الأب عاصب. إذن الفرع المقصود هنا بنت الأخ الشقيق أو بنت الأخ لأب. وكذلك دول فروع الأبوين، فروع أولاد الأم. أولاد الأم اللي هم مين؟ من هم أولاد الأم؟ اللي هم الإخوة الأخوات الأم، هؤلاء حكمهم إيه في الميراث؟ أصحاب فروض، الآية رقم 12. فروعهم بقى، يبقى الأخ الأم أو الأخت الأم أولادهم، يبقى ابن الأخ الأم أو بنت الأخ الأم. هنيجي نقدم أيضا في هؤلاء أي في الصنف الثالث التقديم بالدرجة، يعني أقربهم إلى الميت أولاهم بالميراث. نأخذ المثال، بنت أخ لأم، أخ الأم ده إيه أصلا؟ صاحب فرض، بنته يبقى من ذوي الأرحام. بنت ابن أخ شقيق، دي بنت ودي بنت، فهذه البنت الأولى تدلي بصاحب فرض اللي هو الأخ الأم، لكن درجتها كام؟ درجة ثالثة. البنت اللي بعديها بنت ابن أخ شقيق، ابن الأخ الشقيق درجة ثالثة، وهو من العصابات، بنته من ذوي الأرحام. يبقى عندنا البنت الأولى بنت أخ الأم درجة ثالثة، بنت ابن أخ شقيق درجة رابعة، فاحنا قدمنا الأقرب درجة اللي هي بنت أخ الأم، يعني تأخذ التركة كلها. التقديم الحالة الثانية بالوارث، يبقى هناخد مثال كلاهما درجة رابعة ونشوف من منهم يدلي بوارث. بنت ابن أخ لأب، بنت ابن أخ لأب، هذه درجة رابعة. والثاني ابن بنت أخ الأب، أيضا درجة رابعة. نمسك البنت الأولانية، بنت ابن أخ الأب، ابن أخ الأب ماله؟ وارث عاصب، ابن أخ الأب، أن الأخ الأب عاصب، ابنه عاصب. بنته بقى، بنت هذا الابن، تبقى أدلت إلى الميت بوارث. طب الابن اللي بعديها بقى، المثال اللي معانا، ابن بنت أخ الأب، الأخ الأب وارث، بنته من ذوي الأرحام، يبقى ابنها من ذوي الأرحام أيضا. ما هما كلاهما في المثال اللي معانا من ذوي الأرحام، لكن البنت الأولانية بنت ابن أخ الأب تدلي بوارث وهو العاصب، أما ابن مع أنه ذكره لكنه يدلي بذي رحم اللي هي بنت أخ لأب. التقديم الحالة الثالثة بقوة القرابة، يعني لو عندنا بنت أخ شقيق وبنت أخ الأب، يبقى الأخ الشقيق لو عندنا في المسألة كلاهما أولا درجة ثالثة، الأخ الشقيق عاصب والأخ الأب عاصب، لو وجد أي الأخ الشقيق والأخ الأب في مسألة، هنقدم من؟ الأخ الشقيق على الأخ الأب. يبقى هنا كلاهما أنجب بنتا، فعندنا بنت أخ شقيق وبنت أخ الأب، يبقى نعطي بنت الأخ الشقيق ولا نعطي بنت الأخ الأب، لأن لو أبوها عايش كان هينفرض أيضا بالتركة، وإحنا قلنا أن دي طريقة القرابة. يبقى ننزل يعني ذي رحم محل يعني أصله، والأقرب في الدرجة والأقوى بقوة القرابة. فمع أن الاثنين بنات، ومع أن الاثنين من ذوي الأرحام، ومع أن الاثنين درجة ثالثة، إلا أن البنت الأولى بنت الأخ الشقيق تدلي بعاصب مقدم على أخ الأب، فإذا تأخذ أي التركة كلها ولا تأخذ بنت الأخ الأب شيء. لو وجدوا بقى الاثنين في نفس الدرجة وكلاهما يدلي بصاحب فرض أو بعاصب، ووجدنا ذكر ووجدنا الجهة الأخرى أنثى، يبقى نعطي للذكر مثل حظ الأنثية. البنت الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيق كلاهما درجة ثالثة، بنت أخ شقيق، ابن أخت شقيقة، وكلاهما يدلي بوارث، لأن البنت الأولانية أبوها اللي هو الأخ الشقيق، الابن أمه أخت شقيقة، فلو وجد الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يبقى كانوا ياخدوا التركة بالتعصيب، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى إذن وجد القرابة كلاهما ذي رحم وكلاهما من الدرجة الثالثة وكلاهما يدلي بوارث، وهذه أنثى بنت أخ شقيق وهذا ذكر ابن أخت شقيقة، إذن نعطي للذكر مثل حظ الأنثيين أو الذكر ضعف الأنثى، يبقى نعطي للبنت سهم وندي لابن الأخت الشقيقة سهما. الفروع الصنف الرابع بقى فروع الأجداد، اللي هم مين فروع الأجداد؟ الجد اللي هو الرحمي هيخلف بقى، إن كان الجد ده من ناحية الأم هيبقى الأخوال والخالات، أو الأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام كلهم، وفروع هؤلاء يعني فروع الأخوال والخالات والأعمام لأم، لأن العم الأب هيبقى عصبة، والعمات وبنات الأعمام كلهم فروع هؤلاء، ودي نظمتهم المادة 35. ودي بقى في الصنف الرابع ده عملوا لنا اللي هي المادة 35 عملوا لنا ست طوائف. الطائفة الأولى هي أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالات خالاته لأبوين، هي الخالة الشقيقة أو لأب، يعني الخالة لأب أو الخالة لأم. فهنا بقى بيقدموا يقولوا أقواهم قرابة، يعني لو عندنا عمة شقيقة وعمة لأب يبقى نقدم العمة الشقيقة، عند التساوي يبقى عندنا عمة لأم وعم لأم، يبقى في هذه الحالة الاثنين متساويين، عم الأم وعم الأم، يبقى نعطي للذكر ضعف الأنثى، يعني العم الأم تأخذ سهم والعم الأم يأخذ سهم. عند اختلاف الجهة يبقى الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، يعني مثلا عم لأب وخالة شقيقة كلاهما أنثى وكلاهما من الدرجة يعني تعتبر تانية، وأيضا من ذوي رحم، العمة لأب دي من جهة الأب، والخالة الشقيقة معناها خالة شقيقة يعني أخت الأم من أبيها وأمها لكنها تدلي بالأم، يبقى إذا نعطي للخالة الشقيقة التلت ونعطي للعمة لأب التلت. الطائفة الثانية بتشمل أولاد الطائفة الأولى اللي هم اللي فاتوا دول، وبنات أعمام الميت الأشقاء أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا. وأنا يعني أرجو أن احنا نكتفي بهذا وننظر في بقية الطوائف من الطائفة الثالثة إلى الطائفة السادسة، يعني الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة في الكتاب، وكيفية توريث هؤلاء، لأنه هذه فيعني كما قلنا العلم في الكرواس وليس في الرواس، مش هنحفظ هذه الطوائف كلها، لكن عند الحاجة إليها كما كان يحصل في الحرم المكي الشريف عندما يسأل أحد العلماء في مسألة ما يقول يعني راجعني في الغد إن شاء الله حتى أعود إلى الكتاب لأنظر فيه. فنكتفي بهذا الحديث عن ذوي الأرحام إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية في الأسبوع القادم ربما نكتفي باللقاء الأخير في علم الفرائض، ونتحدث عن بقية الورثة وأحكامهم إجمالا، لعل الله تعالى يوفقنا إلى إنهاء يعني الحديث عن علم الفرائض في هذا اللقاء أي القادم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.